الناس بقى بتاعت هاي شاركس والجو ده وبتاع، يلا هاي شاركس احنا عايزين على الاقل 500 في اليوم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما يروحوش بقى مننا دي، ما يطلعش الذكر مين، تقول لي ما انا عملت اذكار الصباح والمساء، يقول لك لا انا بقى مش عايز اذكار الصباح والمساء بس، انا عايز ذكر كتير، اذكروا الله ذكرا كثيرا كتير. فعلى الاقل عايزين 500 زياده كده لوحدهم، تقول لي 500 ايه، اقول لك اللي انت عايزه. انا طبعا بكلم الناس اللي ما عندهاش خالص، لو حد عنده جدول يا رب ربنا يثبتك، انت كويس انت هايل، انما لو حد لسه في البدايه يلا بينا تعال. 500 دول ايه؟ ممكن تجيب سبحه تحطها في ايديك كده، 50 استغفر الله، على 100 سبحان الله، على 100 الله اكبر، على 100 لا حول ولا قوه الا بالله، على 50 الحمد لله، 50 الحمد لله، الحمد لله دي عايزه 150 على الاقل يعني، كل بقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحده تك تك، 1 2 3 على الاقل 500. طب تيجي تقول لي اشمعنى 500؟ ما في 550 600 اعمل براحتك، بس انا بقول لك على الاقل 500. ليه؟ بحط لك رقم اساعدك بيه ولا رقم معبر عن اي شيء، ونوع بقى زي ما انت عايز. وانا انصحك ان على الاقل يكون، على الاقل يكون فيهم 100 لا اله الا الله و100 الحمد لله و100 استغفر الله على الاقل. عايز تزود انت بقى زود، لا اله الا الله والحمد لله، اصل لا اله الا الله دي في الميزان ما فيش حاجه بتقف قدامها، والحمد لله دي ما انت عندك نعم قد كده مش عارف تشكرها، فانت عايز تقول الحمد لله واستغفر الله من ذنوبنا، فالثلاثه دول ما يفوتوش والله، ولا الله اكبر، وكل دول يبقوا لك اكتر من اي حاجه تانيه.